بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لا زال في النوع الثاني في من الكفارات، النوع الثاني من الكفارات، وهو نقل الخطى للجماعات أو المشي بالأقدام إلى الجماعات والجمعات. في سنن أبي داود كما قال الشيخ رحمه الله عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى الصلاة، إلى صلاة مكتوبة، فأجره كأجر الحج أو الحاج المحرم. ده ختمنا به كلامنا في الأمس. وفيه أيضا عند أبي داود عن أبي أمامة عن رجل من الأنصار، عن رجل من الأنصار: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه بها خطيئة، فليقرب أو ليبعد، أي في المسافة، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، غفر له. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، يقول الشيخ: كثيرة جدا. فالمشي إلى الجمعات له مزيد فضل، لا سيما إن كان بعد الاغتسال، أي بعد الطهارة. فعند أبي أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، لم يلغو، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. وده خاص بالجمعة، بالجمعة، وهو مقيد بقيدين: القيد الجمعة بالغسل، لأن الغسل سنة من سنن الجمعة، وبعدم اللغو، لأن اللغو في الجمعة يضيع أجرها. وذكر قيد ثالث: ومشى ولم يركب، ومشى ولم يركب، يعني مبالغة في الاجتهاد وقوة العزيمة، مشى ولم يركب. لكن زي ما كلمنا امبارح، إذا كان المشي فيه مشقة فلا حرج في الركوب. ونرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الحمر هل فيها أجر، قال: لم ينزل علي فيها شيء، أو لم ينزل علي فيها شيء غير تلك الآية الفاذة في الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللي عاوز يتفضل معانا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم يتكرم ويقرب شوية، يتكرم ويقرب شوية، ما يبقاش كده يعني ايه، ان جت كلمة جت والراحت راحت، ما ينفعش. هل الكلام يخش في الاذان ان شاء الله، وبعدين القلب على الله: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد 5 دقائق نطفي المراوح اللي ورا عشان يبقى اللي عايز يقعد يقعد براحة في خير، واللي عايز ينصرف ينصرف في خير إن شاء الله. وكلما بعد المكان الذي يمشي منه إلى المسجد كان المشي منه أفضل لكثرة الخطى. وفي صحيح مسلم عن جابر: كانت دارنا، دار الأنصار، نائية عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقرب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لكم بكل خطوة حسنة. حديث رواه مسلم. سيدنا جابر بيقول أن ديار الأنصار وبالذات قبيلة جابر كانت بعيدة عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا من يعرف إذا تطفل الكلام اللي ورا ده كله، تطفل المكيفات اللي ورا والمراوح اللي ورا، كلهم نتخانق ولا قوم أروح، يعني هو نفس السنه بروح أنا موت رجليها خلاص، قوم يا سعد طفل المكيفات والمراوح اللي ورا اللي جاي عشان ينام النهارده، هنقعد ساعه الا ربع صاحيين بس، وبعد كده عايز ينام ينام. كلهم نتخانق وزعب ليه كده؟ هو الشغل ده انا مسكت الناس والله في المراه اشغل الكلام ده ماشي. طفي المكيفات الخلفيه فيش ولا مكيف يشتغل، والمراوح اللي ورا تطفي، في مروحه شغاله هناك اهي ما ان عليها انها تخفى. ان المساجد لم تبنى لمثل هذا، لا تجعلوها كهشات الأسواق. اللهم صل على سيدنا محمد. سيدنا جابر بيقول كانت بيوتنا بعيدة عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا. شوف الخطة بقى والتفكير. فنقرب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لكم بكل خطوة حسنة. وده أولا مش القصد فيه أنهم يتعبوا أكثر، إنما القصد فيه نظرة مستقبلية. طب أنت بعت البيوت اللي برا هتبيعها لمين؟ ما يبيعها الناس. طب الناس دول لو مسلمين هيصلوا ولا مش هيصلوا؟ هيصلوا. طب لو مش مسلمين يعني يبقى استفدنا ايه؟ ثانيا ان مع الزمن المفترض ان المدينه مدينه الهجره ودار الهجره، المدينه هي دار الهجره، وسيهاجر اليها كل من يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكثافه السكانيه هتزيد، هيزيد العدد. طب لما هيزيد العدد عطلان بتاع دي يا احمد عطلان ده عطلان، تعال اقعد هنا تعال، وانتوا اللي عندكم ادي واحد ممكن نعلق حبل ولا ايش تعلق جنب الثالث عليك. لا حول ولا قوه. النبي عليه الصلاه والسلام له نظره مستقبليه، المدينه هتكبر وناسها تهاجر وهاجي بالالاف. طب لما المدينه تزحم، طب بعنا اللي بره جاء حد دخلنا جو، هتيجي ناس ثانيه هتبني بره وتمتد. والنهارده بسم الله ما شاء الله المسجد النبوي قد المدينه اللي كان فيها ساكن النبي 10 مرات عليه الصلاه والسلام. يبقى عمليه ان ابيع بيت واجي جنب الجامع مش هو ده التصرف المطلوب. لا انت تمشي وتحمل، وبعد اذا كان جابر واصحابه الاولانيين اللي اتبنى عليهم الاسلام مش هيمشي المسافة دي، وإذا كان جابر اللي هو راح الجامع اللي قاعد فيه النبي عليه الصلاة والسلام مش هيمشي المسافة دي، أمال اللي عايز يروح جامع معاذ ولا يروح جامع السبط ولا يروح جامع مش عارف يعمل إيه؟ ده إذا كان الجامع اللي فيه محمد عليه الصلاة والسلام واللي فيه الرجال أصحاب العزائم وأصحاب القلوب وأصحاب النفوس قوية مش هيعملوا كده. فلكان لازم النبي عليه الصلاة والسلام يؤسس لحقائق ترسخ في الأذهان، ان اللي يمشي مسافه ويصبر ويتجلد هو ده الصح. البيت بعيد النهارده يعني كان بعد كم متر؟ 500 متر. ما اعتقدش كان يوصل يزيد عن 500 متر، خليه حتى كيلو متر، حتى لو كان على بعد كيلو متر. ما بالك انت هتتسع المدينه تبقى ساعتها 10 كيلو 20 كيلو 50 كيلو. يبقى اذا الاصل ان يتحرك الناس الى المسجد، ما يبيعش البيت يخلي البيت وبعدين هتيجي ناس ثاني، لما تيجي ناس ثانيه هتبني وتزيد فالتخطيط العمراني يقتضي ان المساحه تتسع، المدينه تتسع، والناس ياتون الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزى الله عنا نبينا احسن الجزاء، ونسال الله ان يلحقنا به الصالحين وان يتوفنا مسلمين. في صحيح البخاري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني سلمة، الا تحسبون اثاركم عشان مسافتهم بعيده، يعني الا تحسبون اثاركم على الخطوات التي يخطونها الى المسجد. وعن ابي موسى في الصحيحين ايضا ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها ممشا فابعدهم ممشا. يرجع سؤال اللي جاوبناه امبارح، ما كنتش قاعد انت باب السياره والموتوسيكل، قلنا: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. بس السياره تبقى من حلال، والدراجه من حلال، والموتوسيكل من حلال، ويركب به ويروح يصلي، له اجر كل لفه كاوتش هياخذ اجر ان شاء الله، ولا حرج على فضل الله. بس ما دخلتش فيها لا اثار ولا نص ولا ربا. ربنا يعافينا ويعافيكم ان شاء الله. ومع هذا فلنفس الدار القريبة من المسجد فضل من، وهي أفضل من الدار البعيدة عنه، وهي أفضل من الدار البعيدة عنه، لكن المشي من الدار البعيدة أفضل. البيت اللي قريب من الجامع أحسن عند ربه، والبعيد عن الجامع الماشي فيه أفضل. في فرق بين فضل البيت وفضل المشي. اللي بيت بعيد يعني بيحرم من جوار المسجد، لكن ما يحرمش من الايه؟ من الاجر في المشي. اللي بيت جنب الجامع له مكانه عند الله سبحانه وتعالى جل شانه. المسند عند احمد عن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل الدار القريبه من المسجد على الدار البعيده الشاسعه كفضل الغازي على القاعد، وان كان في سنده انقطاع، يعني السند ضعيف، لكن الجار المسجد، جار المسجد لها فضيلة لأنها بتعين صاحبها على أداء الفرائض. قرب المسجد يعين على أداء الفرائض، لكن لو كان قريب من المسجد وتنبل، قريب من المسجد وبليد، قريب من المسجد وقلبه مغلق والعياذ بالله، يقدم خمس مرات ويقرأ خمس ساعات قرآن وقاعد في البيت، يبقى لا استفاد من القرب ولا استفاد من البعد. ده هذا عيبه هو، عيبه هو. ولذلك يعني في أثر: ليس لجار المسجد صلاة في غير المسجد. ما يبقاش جنب الجامع وصلي في أي حتة في البيت، ما يصحش، عيب يعني، عيب. والمشي إلى المسجد أفضل من الركوب كما تقدم من حديث أوس في الجمعة. ولهذا جاء في حديث معاذ ذكر المشي على الأقدام، والمشي على الأقدام إلى الجمعات أو الجماعات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلى الصلاة إلا ماشيا حتى العيد، يخرج إلى المصلى ماشيا. فإن الآتي للمسجد زائر لله، والزيارة على الأقدام أقرب إلى الخضوع والتذلل، كما قيل: لو جئتكم زائرا أسعى على بصري لم أدي حقا وأي الحق أديت، يعني من المحبة بيقول أنسى حتى على عناية، بس أجيلكم يعني. عند البخاري: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، والنزل ما يعد للزائر عند قدومه. من غدا يعني صباحا إلى المسجد أو راح مساء أعد الله له منزلا أو نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، يعني الله يهيئ له المكان استقبالا كأنه ضيف على الله سبحانه وتعالى جل شأنه. عند طبراني عن سلمان يرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر لله، وحق على المزور أن يكرم زائره. وعند مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد منه من المسجد، وكان لا تخطئه صلاة في المسجد، لا تخطئه صلاة في المسجد، يعني ما تضيعش عليه ولا صلاة يعني. قال: فقيل له، أو أنا قلت له، الراوي بيقول كده: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء في الليل في الظلام، وفي الرمضاء في الظلام بيبقى فيه ايه، ممكن يكون فيه عقرب، فيه حاجه في السكه بتاع، تركب الحمار والحمار ايه يشم ويحس ويمشي ويمشي وسبحان الله متوكل على ربه سبحانه وتعالى. فيركب في الليل في الظلماء او في الايه في في في القيلوله في الشد في الحر الشد الرمضاء حر شديد يعني. قال ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد، اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، ممشاه الى المسجد ورجوعه الى المسجد، قد جمع الله لك ممشاك ذلك كله. ان جمع لك ذلك كله يعني الممشى والعوده، وهذا في صحيح مسلم والحمد لله رب العالمين. وكلما شق المشي الى المسجد كان افضل، ولهذا فضل المشي الى صلاه العشاء وصلاه الصبح، وعدل بقيام الليل كله كما في صحيح مسلم عن عثمان عن النبي صلى الله عليه واله وسلم: من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعه فكانما صلى الليل كله. من صلى العشاء في جماعه عشان العشاء بالليل والظلمه، والعشاء بعد المشقه وعايز الانسان يرتاح وينام، والعشاء ممكن ظلمه ما حدش يشوف حد في الجامع جاء ولا ما جاش، ما حدش ياخد باله، فلا يقوى عليها الا صاحب الايمان القوي، وذلك لا يستطيعها المنافق. المنافق لا يستطيع صلاه العتمه للعشاء والفجر. الحديث التالي يقول ذلك، يبقى عندك صلاه العشاء كما كانما قام نصف الليل، ان صلى الفجر كانه قام الليل كله، يصلي في جماعه مع مراعاه اركان الصلاه واداب الصلاه واداب المسجد. الحديث الثاني يوضح الكلام اللي قلناه: اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر. اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وإنما ثقلت هاتان الصلاتان على المنافقين لأن المنافق لا ينشط للصلاة إلا إذا رآه الناس، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وصلاة العشاء والصبح يقعان في ظلمة، فلا ينشط للمشي إليهما إلا كل مخلص يكتفي برؤية الله عز وجل ويكتفي بعلم الله. يبقى صلاة العشاء فيها مشقة عشان تعب النهار عاوز ينام، وفيها ظلمة عشان ما حدش بياخد باله من اللي رايح من اللي جاي، عايز إخلاص رايح لله. وكذلك صلاة الفجر تأتي في لحظات النوم الليل الأخير، بيبقى النوم لذيذ وحلو خالص، فيبقى عاوز يستمر في النوم، فلما ينشط ويقوى جاهد نفسه وجاهد شيطانه وأرضى ربه، فهذا يؤجر. هذا لا يستطيعه المنافق. المنافق ضعيف الإيمان، يعبد الله على حرف، على شفا حفرة، إن لقي زقة يروح ما قامش. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي المشي إلى الصلاة في الظلم النور التام يوم ظلم يوم القيامة، كما في سنن أبي داود والترمذي عن بردة أو بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم في ظلام الفجر وظلام الليل العشاء بالنور التام يوم القيامة. وخرجه ابن ماجه عن حديث سهل بن سعد من حديث سهل بن سعد، وروي من وجوه كثيرة في بعضها زيادة: يفزع الناس ولا يفزعون. بالنور التام يوم القيامة يفزع الناس ولا يفزعون، يوم القيامة يحصل فزع، يوم الفزع الأكبر: ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هؤلاء الذين يذهبون للمساجد فجرا وعشاء لا يفزعون، ولهم النور التام يوم القيامة. قال النخعي من علماء السنة وعلماء الأمة: وكانوا يرون أن المشي في الليلة في الظلماء إلى الصلاة موجبة، أي تدخل الجنة، يعني توجب المغفرة وتدخل الجنة. وروينا عن الحسن قال أهل التوحيد في النار لا يقيدون، فيقول الخزنة بعضهم لبعض ما بال هؤلاء لا يقيدون وهؤلاء يقيدون، فيناديهم مناد إن هؤلاء كانوا يمشون في ظلم الليل إلى المساجد في النار. أدخل بالي من الكلام، أهل التوحيد لا يقيدون في النار، في حد من أهل التوحيد يدخل النار؟ في طبعا أصحاب الكبائر اللي ماتوا ولم يتوبوا، اللي ماتوا ولم يتوب من الكبائر يدخل النار زي ما قلنا في أول الدروس، لم يطهر نفسه بالمكفرات فيطهر ربنا فين؟ في جهنم، والعياذ بالله. لم يطهر نفسه بالتوبة النصوح فيطهر في جهنم بيدخل، بس يبقى يعني متميز مش متقيد، يعني يسأل دول مش متقيدين ليه؟ يقول أصلا دول كانوا بيروح الجوامع، كانوا يروح الجوامع بس بيشرب خمر، بعد ما يصلي العشاء ويرتاح كده يروح البيت ياخذ ايه المصيبة أو يطلع الفندق، أو يصلي في الجوامع والعياذ بالله ويرتكب الفاحشة، أو يصلي في الجوامع ومدمن ربا والعياذ بالله، أو يصلي في الجوامع ويعمل حاجة ثانية أكيد ويمكر ويغدر ويغش والعياذ بالله. المهم كان من قدره أن دخل النار، فقيل أنهم لا يقيدون، وهذا ليس حديثا وإنما قال عن الحسن، أبكى الحسن يعني لم يرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النص. كما أن مواضع السجود ليها الوجه واليدين والركبتين والقدمان، اليدان والوجه والركبتان والقدمان لها مميزة، ميزة خاصة، أن مواضع السجود من عصاة الموحدين في النار لا تأكلها النار، كذلك الأقدام التي تمشي إلى المساجد في الظلم لا تقيد في النار، ولا يسوى في العذاب بين من خدمه، أي الله لا يسوي في العذاب بين من خدمه وبين من لم يخدمه، وإن عذابه كما قيل ومن كان في صفته محسنا فكيف أكون إذا ما رضي. الله، أقول البدة ثاني واللي جدع يقول لي عايز يقول إيه. ومن كان في صفته محسنا فكيف يكون إذا ما رضي، ومن كان في صفته محسنا فكيف يكون إذا ما رضي، أقول مرة رابعة، فمن كان في سخطه محسنا وهو غضبان على أهل النار بار بيديهم رشاة راحة يحسن إليه، فما ظنك لم يكن راضي عن أهل الجنة، كيف يكون إحسانه إلى أهل الجنة؟ فمن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي. سبحان الله، سبحان الله العظيم بحمده. عاوز يعمل عم نجار، نعم تقول مولد، انت مؤلف على الموالد، كنت تقعد معاهم في الموالد زمان، مؤلف على الموالد، غير مؤلف على الموالد. ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون اذا ما رضي، لما هو زعلان بيقول انت زعلان من ولدك، زعلان من ولدك، ولدك مسافر، يقول لك خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك ليه؟ عشان انت اب، يبقوا انت زعلان قلت لك خلي بالك من نفسك، فقال انت مبسوط يقول لي ايه، خذ يلا خذ الدرشين دول معاك حطه في جيبه، يبقى فيها زيادة إحسان، يعني فيها زيادة إحسان، ولله المثل الأعلى. فلما كانت الصلاة صلة بين العبد وربها مناجاة تظهر فيها آثار تجلية القلوب العارفين وقربه، شرع قبل الدخول فيها الطهارة، فإنه لا يصلح للوقوف بين يدي الله عز وجل سبحانه وتعالى جل شأنه إلا من تطهر. طيب، هو الكلام يحتاج إلى شيء من التركيز، يعني الشيخ بعد ما قال الكلام ده عاوز يجمل المعاني، فيقول لا يصلح للوقوف بين يدي الله عز وجل والخلوة بمناجاته إلا طاهر، فأما المتلوث بالأوساخ الظاهرة والباطنة فلا يصلح للقرب من الله، فشرع الله عز وجل للمصلي غسل أعضائه بالماء ورتب عليها طهارة الذنوب وتكثيرها حتى يجتمع لمن يريد المناجاة للوقوف بين يدي الله طهارة ظاهرة بالوضوء والغسل وطهارة باطنة بتكثير الذنوب، ثم شرع للمشي إلى المساجد وفيها أيضا تكثير الخطايا حتى تكتمل طهارة الذنوب إن بقي منها شيء بعد الوضوء، حتى لا يقف العبد في مقام المناجاة إلا بعد كمال طهارة ظاهره وباطنه من درن الأوساخ والذنوب. ولهذا شرع له تجديد التوبة والاستغفار عقب كل وضوء حتى تكمل طهارة ذنوبه. يتوضأ ويستغفر كمان، كما أخرج النسائي من حديث أبي سعيد المرفوع وموقوفة: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال عند فراغه من وضوئه، توضأ وقال سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك أتوب إليك، ختم عليها بخاتم، ختم عليها بخاتم على الكلمة، فوضعت تحت العرش فلم يكسر إلى يوم القيامة. قال في صحيح الترغيب: حديث صحيح. وأيضا قال: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشرة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره، ومن توضأ فقال سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك، كتب في رق في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط ورواته رواة الصحيح واللفظ له، ورواه النسائي وقال في آخره: ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. طيب، هذا الحديث صحيح، ونختم به إن شاء الله عشان بكرة الجمعة. النهاردة إيه؟ خميس، ما شاء الله. في رمضان يعني ما حدش بيحسب، لا حد قادر عارف يحسب رمضان ولا يحسب الخميس والجمعة ولا الشهر المرتب. سبحان الله العظيم، بحمد بركات رمضان تخلي الوقت كده يمر ما فيش حد بينشغل ولا قلقان على وقت، يعني بالذات لما دخلنا في النص الثاني اهو يبقى ايه تبدا تحلو العمليه، يمكن في اول يوم وثاني يوم يبقى فيها شويه تعب وقلق، دلوقتي يبتدي الناس تقلق ان رمضان هيخلص. الناس تقلق لما رمضان يخلص. الحاج احمد زمان برضه، الحاج احمد خالد حسن خالد، قال لك ان عمك عبد الجيد جاد يكون ماشي عمال في اخر رمضان عمال يبكي، ما تبكي ليه؟ قال رمضان خلاص هيمشي، رمضان هيمشي، ماشي بيبكي عشان رمضان هيمشي. سبحان الله العظيم وبحمده، وفي الناس فرحانه ان رمضان هيمشي. الحديث: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، مسافة من الخارج لحد مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره، وهي أكبر فتنة والعياذ بالله، ومن توضأ فقال سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق، في رق يعني زي جلد، زي إيه، زي كرس، اعتبرها كارثة، اعتبرها شهادة برواز على مقام الله سبحانه وتعالى. كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. يبقى محرزة، حاطط إيه زي اللي بيجيب شهادة تكريم ويحطها في برواز، والبرواز يكون مصون، ويحط البرواز جوا علبة نظيفة تحفظ إلى يوم القيامة حتى يلقى الله بها. سبحانك اللهم بحمدك بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يبقى جمع، هيجمع وضوء يطهر، فاكرين اللجوء يطهر الوضوء، يطهر إيه؟ الوجه والعين والأنف والشعر واليدين والرجلين، كلها تنزل الخطايا مع المية بتاعت الوضوء. بعدين يقول سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك، يبقى تكتب لي برضه ايه شهاده للتطهير، يمشي للجامع تطهير، يدخل في المسجد يصلي تطهير، الملائكه تستغفر له تطهير، يبقى كل هذا تطهير ورفعه. نسال الله التوفيق والهدايه، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وارضنا وارض عنا،